بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا أزال بحمد الله تعالى وإياكم مع كتاب ابن جزي الموسوم بالتسهيل في علوم التنزيل، هذا الكتاب الماتع النافع الذي لا يستغني عنه طالب علم التفسير. ولا زلنا مع المقدمة الماتعة النافعة في هذا الكتاب، وهذه المقدمة جعلها رحمه الله تعالى على أبواب، ومن الأبواب التي لا زلنا نتفيأ ظلالها ونأخذ من معينها العذب الزلال، الباب المتعلق بفنون علوم القرآن الكريم وأنواع هذه العلوم. فمن العلوم التي ذكرها المؤلف المتعلقة بكتاب الله جل وعلا والمعينة على فهم كلام الله سبحانه وتعالى علم اللغة، قال العلم العاشر اللغة، حيث قال رحمه الله تعالى في هذا العلم: وأما اللغة فلا بد للمفسر من حفظ ما ورد في القرآن منها. مفسر الذي يفسر كلام الله جل وعلا لا بد أن يكون على علم ودراية بلغة العرب، لأن القرآن أنزله الله جل وعلا بلسان عربي مبين. لذلك لا بد لمن رام علم التفسير وبيان معاني كلام الله جل وعلا أن يكون على اطلاع وعلى دراية وعلى علم بلغة العرب. قد مر معنا ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مكثت مدة لا أدري ما معنى فاطر، يعني ما يعرف معنى كلمة فاطر مع أنه عربي أصيل رضي الله عنه. قال: حتى رأيت أعرابيين يختصمان في بئر، يعني يتنازعان في بئر، كل منهما يزعم أن البئر ملكه، أن البئر ملكه. فقال أحد الأعرابيين: أنا فطرتها. فعرف ابن عباس معنى كلمة فاطر من قول الأعرابي أنا فطرتها، يعني أن معنى فاطر الذي ابتدأ الشيء، فاطر السماوات والأرض الذي خلقهما وابتدأ خلقهما على غير مثال سابق. فتبين له معنى هذه الكلمة من الأعرابيين، لأن الأعراب أهل اللغة، هم أهل اللغة. قد كان العرب في الجاهلية إذا ولد لهم مولود ذهبوا به إلى البادية، كما كان في حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب به إلى حليمة السعدية في بني سعد، وكانوا أعرابا حتى يشب عندهم وترعرع ويقوى لسانه عندهم. هنا قال: لا بد للمفسر من حفظ ما ورد في القرآن منها، يعني من اللغة، وهي غريب القرآن، سمى غريب القرآن. قد يستشكل بعض الناس أن يقال أن في كلام الله جل وعلا غريب، الغرابة المراد بها يعني ما لا يعرف معناه. فإذا قيل غريب القرآن يعني ما لا يعرف معناه إلا من قبيل اللغة، فلا إشكال في ذلك. ولذلك ألف كثير من المؤلفين مؤلفات باسم غريب القرآن، باسم غريب القرآن، والمراد به معاني الكلمات التي لا يعرف أو غير متداولة بين الناس، يستغرب الناس معناها أو يستشكل الناس معناها، فسموا غريب القرآن للكلمات التي يتعذر العلم بها. مثل قولك مثلا الخناس، ما معنى الخناس؟ هذه كلمة من غريب القرآن، الخناس هو وصف للشيطان الذي يختفي، فالخنس هو الاختفاء، فسمي خناس لأنه إذا ذكر الله انخنس، كما قال جل وعلا: فلا أقسم بالخنس، وهي النجوم التي تختفي. هذا من غريب القرآن. وهكذا في قولك مثلا الفلق، هذه الكلمة من غريب القرآن. ما هو الفلق؟ هو الصبح، هو الصبح. وهكذا هنا قال: وهي غريب القرآن، وهي من فنون التفسير، هي من علوم التفسير. فغريب القرآن هو من علوم التفسير، بل لا يمكن لأحد أن يكون على دراية بتفسير كلام الله جل وعلا إلا إذا وقف على معاني المفردات الغريبة. ولذلك أول طريقة يمكن لمن أراد فهم كلام الله جل وعلا أن يقف على فهم الكلمات الغريبة، مثلا تأتي على سورة الفلق تريد تفسيرها، فأول ما تبدأ تتعرف على مفرداتها والكلمات الغريبة فيها. الفلق، الغاسق، وقب، النفاثات، وهكذا تعرف معاني هذه الكلمات الأربع أو الخمس، ثم بعد ذلك تفسر الآيات تفسيرا إجماليا. لو لم تأتي بهذه الطريقة لا يمكن لك أن تعرف معنى السورة، لأن فهم غريب القرآن والكلمات التي في الآيات يعين على فهم القرآن كله. ولهذا قال: وقد صنف الناس في غريب القرآن تصانيف كثيرة، يعني مؤلفات كثيرة. وقد ذكرنا بعد هذه المقدمة مقدمة في اللغات كثيرة، يعني المؤلف زاد في هذا الباب زيادات متعلقة باللغة، وذكر مقدمات نافعة لمن أراد فهم كلام الله جل وعلا. قال: وقد ذكرنا بعد هذه المقدمة مقدمة في اللغات الكثيرة الدوران. هناك كلمات متكررة يكثر استعمالها في كتاب الله جل وعلا، فهذه لا بد أن تكون على علم بها ودراية بمعناها حتى تكون عونا لك بإذن الله على فهم معاني كلام الله جل وعلا. قال: لئلا نحتاج أن نذكرها حيث وقعت فيطول الكتاب بكثرة تكرارها، يعني جعل هذه كأنها أصول، يعني بدل ما يأتي عند كل كلمة في موضعها ويبين معناها ويتكرر الكلام، جعل في المقدمة تعطيلا وقاعدة يبين بها معاني هذه الكلمات التي يكثر ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك من المؤلفات في هذا الباب مفردات القرآن للراغب الأصفهاني، هذا من المؤلفات في هذا الباب. وكذلك المصباح المنير، المصباح المنير للفيومي، هذا أيضا من الكتب التي تعنى بغريب القرآن ومعاني كلام الله جل وعلا. وكتب غريب القرآن صنفت على قسمين، على قسمين، منها ما صنف على الترتيب الهجائي ألف باء تاء، يعني يأتي في كتابه بكلمات القرآن مرتبة حسب الترتيب الهجائي، فيأتي بالكلمات الغريبة المبدوءة إيش؟ بالألف، ثم بالكلمات المبدوءة بالباء، وهكذا. هذا بعض الكتب. ومن هذه الكتب ومن أنفسها مفردات القرآن للراغب الأصفهاني المتوفى بعد سنة 400 للهجرة. كذلك أيضا من الكتب المؤلفة في هذا الباب بهذه الطريقة كتاب تفسير غريب القرآن لأبي بكر الرازي. أبي بكر الرازي المتوفى سنة 66 و600، فهو مشى على هذه الطريقة، وبعضهم جعلها على طريقة أخرى. مثال نقول: وكل صغير وكبير مستطر. أين تجد بيان معنى كلمة مستطر؟ نجد أن أصل كلمة مستطر من مادة إيش؟ مستطر أصلها سطر، سطر يسطر تسطيرا، ومستطر فتردها إلى أصلها مبدوءة إيش؟ بالسين، فتنظر فيها في باب السين في كتاب الرازي، تعرف أن هذه الكلمة مبدوءة بحرف السين إذا رجعتها إلى أصلها. وبعض المؤلفات في غريب القرآن جاءت مرتبة على ترتيب السور. ترتيب إيش؟ السور: الفاتحة، البقرة، آل عمران، يعني يأتي على السور ويذكر الكلمات الغريبة فيها ويبين معناها. وكل نوع من هذه المؤلفات له فوائد خاصة، يعني ما كان على ترتيب الهجائي له فوائد، وما كان على ترتيب السور له فوائد. لكن أيهما أسهل؟ الذي يظهر أن الترتيب على ترتيب السور أسهل، لأنك تجري على ما جاء بكتاب الله جل وعلا. فإذا أردت أن تعرف تفسير الفاتحة تبدأ بهذا التفسير الذي يعنى بالترتيب على السور، وتقرأ الكلمات ومعانيها في هذه السورة، ثم في البقرة، وهكذا. فهذا أسهل. هذا ما يتعلق بعلم اللغة، ما يتعلق بعلم. وقد مر معنا قول ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أوجه: نوع لا يعذر أحد في الجهل به، ونوع تعرفه العرب من كلامها. فالذي ليس عنده دراية بلغة العرب لا يمكن له أن يعرف معنى كلام الله جل وعلا، بل لا يجوز للإنسان أن يتكلم في كتاب القرآن بتفسير وبيان معنى وهو لا يعرف اللغة، لأن لغة العرب واسعة. وقد جاء القرآن في أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة والبيان، واستعمل أفضل العبارات والكلمات والألفاظ والجمل، فهو كلام مبين قد بلغ في الفصاحة والبيان والبلاغة مبلغا عظيما، حتى أعيى العرب وبلغاء العرب وشعراء العرب عن أن يأتوا بمثله. وأنت تجد مثلا لما جاء الحديث عن إخوة يوسف لما ذهبوا إلى أخيهم يوسف وطلب منهم أن يأتوا بأخيه بنيامين، فجاء به واحتال عليهم يوسف في أخذ الصواع، ثم قال كبيرهم: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا. قبل هذا قال إيش؟ فلما استيأسوا منه، يعني استيأس إخوة يوسف من يوسف أن يعطيهم أخاهم بنيامين. لاحظ الجملة بعد هذا كيف عبرت عن أمر لو أراد أحدنا أن يتحدث عنه لأطال الكلام. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، خلصوا نجيا. هذه الجملة ما المراد بها؟ ايه يا سلام عليك، نعم، يعني خلصوا نجية، ان اخوة يوسف اجتمعوا وتناجوا بينهم وتشاوروا، وادنى كل واحد باقتراح في شأن اخيهم باليمين. هذا الكلام كله الذي انا اشرحه، وقد يكون غيري يطيل الكلام فيه، عبر او جاء التعبير فيه بكتاب الله بهذه الجملة: خلصوا نجية، خلصوا نجية في كلمتين. نجية يعني تناجوا بينهم. لاحظ البلاغة، والبلاغة يا إخوان في الإيجاز أقوى منها في الإسهاب. بعض الناس يظن أن الإسهاب والإطناب هو البلاغة، لا، الأصل في البلاغة أن يكون الكلام مختصرا مؤديا للمعنى. ولهذا أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا، الدين النصيحة، الدين نصيحة فقط. انظر إلى كلام الشراح الحديث في عبارة الدين النصيحة، كم عبر الشراح عن هذه الكلمة، الحج عرف، عبارات وجيزة. فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشكات النبوة، وحي أوحاه الله إليه، لذلك كان كلامه يعد عدا، فيجمع له المعاني الكثيرة الغزيرة في الكلمات القليلة. هذه البلاغة. كذلك كلام الله جل وعلا تجد أن الآيات تأتي بمعاني غزيرة وكثيرة وجزلة، لكنها مبناها قصير. فالآيات مبناها قليل قصير، لكن معناها واسع. ولذلك تجد أهل التفسير يتكلمون عن الآية بكلام واسع فضفاض كثير، ومع ذلك لا يأتون على المعنى كما ينبغي، ولا يشبعون من هذه الآيات من بيان وتفسير وشرح. لذلك هذا هو المقصود به، أن الإنسان يستعين بفهم اللغة على فهم كلام الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله تعالى: العلم الحادي عشر من علوم المتعلقة بعلم التفسير النحو. والنحو إنما سمي نحوا لماذا؟ هي جاءت تقعيد أهل اللغة لما قعدوا القواعد، لم يكن عند العرب نحو، والعرب لا تعرف الفاعل، مفعول، تدا، الخبر، هذه غير معروفة. لماذا؟ لأنهم أهل سليقة وأهل لسان، لا يلحنون، تكلمون بسليقتهم فيرفعون الفاعل ويصبون المفعول وهكذا. لكن لما أصاب اللسان فساد اضطر الناس إلى وضع قواعد، فألف من ألف في ذلك، قيل إنه أبو الأسود الدؤلي، وقيل إنه الخليل بن أحمد الفراهيدي، وقيل غيرهما، فألفوا في النحو قواعد، فذكروا القواعد ثم قال: وسر على هذا النحو. سر على هذا النحو يعني على هذه الطريقة، فسمي النحو نحوا لأجل هذه العبارة، فسر على هذا النحو، يعني قعد قواعد مضطردة ثم قال سر على هذا النحو. يسمى قواعد عربية، يسمى نحو. عندك علمان: علم النحو وعلم الصرف. لا يستغني عنها طالب علم التفسير والحديث، لا بد لك أن تعرف. والأسف الشديد أن الناس في الغالب، وخاصة طلاب المدارس سواء في الثانوية أو المتوسطة أو الابتدائي أو الجامعات، عندهم نفور كبير من علم النحو. إذا ما ذكر النحو فروا منه. لماذا؟ لأنهم لم يتذوقوا النحو. لو ذاق الناس معنى النحو وحلاوته لأدركوا به معاني غزيرة. لذلك يقال النحو هو إيش؟ الإعراب. النحو هو الإعراب. فإذا أعربت الكلمات فأنت قد أقمت النحو، أقمت الكلام. والنحو يصلح من لسان الألكن، والمرء تكرمه إذا لم يلحن. فالشخص الذي يتكلم ولا يلحن، لا ينصب المرفوع ولا يرفع المنصوب، هذا مقامه رفيع لأنه بليغ. هذه بلاغة. فإذا ما أخطأ، مثل ما قرأ رجل قول الله تعالى في سورة التوبة قال أن الله بريء من المشركين ورسوله. ما رأيكم يصح هذا؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله صحيح؟ قراءة هذه خطأ. ليش؟ سم ما رفع رسول. طيب إذا قلنا على الجر ورسوله على أي سيكون المعنى؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله. أن الله بريء من الرسول هذا باطل، معنى فاسد. انظر للتحريف، لما غير الحركة وغير الإعراب تغير المعنى. فإذا قرأها بهذه الطريقة جعل الرسول جعل الله تعالى بريئا من الرسول، لأن الرسول معطوب على إيش؟ مشركين. أن الله بريء من المشركين وبريء من رسوله هذا باطل. والآية كيف جاءت؟ مرفوعة. أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين. ورسوله تقدير محذوف، ورسوله مبتدأ وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، والجملة المقدرة المحذوفة بريء من المشركين. فالأعرابي لما سمع القراءة أنكرها، قال لا ما هكذا أنزلت. فنظروا في المصحف إذا بالآية وأن الله بريء من المشركين ورسوله. لاحظ إيش تأثير، مثل ما في بعض الآيات لو غيرت الحركة واعتقدت هذا المعنى كفرت بالله. هذا يدل على أن الإعراب والنحو له أثر بالغ كبير في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك القراءات السبعة أو العشرة فيها اختلاف في الإعراب، وكل خلاف له معنى. الآن الشيخ قرأ اليوم في المغرب ركعة ثانية المثل، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. ما إعراب امرأته؟ لا، ما هو مضاف. امرأته مربوع، امرأته الواو عاطفة، وامرأته ايش؟ سم معطوب على ايش؟ تبت يدا أبي لهب وتب. من لتب؟ أبو لهب. وتب أبو لهب وامرأته، فامرأته معطوب على الفاعل المقدر، هي ايش؟ مرفوعة. طيب حمالة الحطب، حمالة منصوب، وامرأته حمالة. هناك قراءة أخرى وامرأته حمالة الحطب بالرفع، قراءة صحيحة متواترة. فإذا قرأناها على القراءة المعروفة عندنا قراءة حفص، فنصب امرأته على تقدير فعل محذوف، أعني حمالة الحطب، وامرأته أعني حمالة الحطب. لذلك يحسن لمن قرأ الآية أن يقرأ تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. فمن الذي يصلى النار؟ سيصلى أبو لهب نارا ذات لهب، وتصلى امرأته نارا ذات لهب. فتقول سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، قف. ثم تقول حمالة الحطب، أعني حمالة الحطب. لكن كانت بالرافع حمالة صل، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، تكون حمالة وصف ليش؟ لامرأته. واضح؟ كنت عبناكم بالنحو، لكن اللذيذ إذا فهمته تجد إيش اللذة. فلاحظ إيش الفرق بين هذا وهذا، فدل على أن علم النحو علم مهم جدا جدا، لكن يكفي من النحو ما أقام اللسان. لست مطالبا بتفصيلات النحويين، قول ابن جني وابن خروب والسيبوي والخليل والبصريين والكوفيين، لا لا، دعك من هذا كله. أهم شيء تعرف الإعراب. إذا عرفت الفاعل والمفعول والمبتدا والخبر والجار المجرورات والمرفوعات والنواصب، يكفي من هذا، يكفي من هذا، ما زاد فهو فضل. لماذا؟ لأن علم النحو يسمى علم إيش؟ ها؟ علم آلة. علم النحو علم آلة، يعني علم مساند، علم مساعد، ما هو علم أصيل. علم الفقه أصيل لابد منه، التوحيد، التفسير، كذلك الفقه، هذه علوم مهمة لابد منها. هناك علوم مساندة، مساعدة لهذه العلوم لا يستغني عنها طالب العلم. من هذه العلوم علم النحو، لابد يكون لك نظرة في النحو. لذلك من أحسن ما يجعلك تفهم القرآن أن تعربه. أعرف الحمد لله رب العالمين، الحمد ما إعرابها؟ ها؟ الحمد ما إعرابها؟ مبتدأ مرفوع، مرفوع، والجار مجرور لله خبر، ورب ها لله ربي صفة لله، ربي صفة لله وهي مضاف، والعالم مضاف إليه، وهكذا. طيب مالك يوم الدين، مالك ما إعرابه؟ صفة لله، لله رب العالمين، لله مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، صفة كلها جاءت تابعة لكلمة لله، صفات، لأنها جاءت كلها مجرورة تابعة. فالنعت وصف تابع للمنعوت الموصوف، واضح الآن؟ فكلها صفات لله، فالله موصوف أو سمى بالرحمن، سمى بالرحيم، هو المالك، تابعة لإيش؟ تابعة لإسمه الله جل وعلا. لذلك قال المؤلف هنا: وأما النحو فلا بد للمفسر من معرفته. لابد، فإن القرآن نزل بلسان العرب، فيحتاج إلى معرفة علم اللسان. والنحو ينقسم إلى قسمين، النحو ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين. أحدهما عوامل الإعراب، عوامل الإعراب يعني الداخل على الكلمات، النواصب أو الجوازم، مثل لن وأن وكي ولعل، ناصبة، ولم لأنها هذه إيش؟ جاذبة، فهي عوامل تدخل على الأفعال فتؤثر فيها نصبا أو جسما. أو مثال أقول: يقرأ زيد الكريم شعبان، يقرأ شعبان القرآن، لما أدخل على يقرأ، يقرأ مرفوع، قلت لن يقرأ شعبان القرآن، ما الذي تغير في الجملة؟ أقول لن يقرأ شعبان القرآن، تغير الفعل يقرأ، كان الفعل يقرأ، أقول يقرأ شعبان القرآن، لما دخلت لن ناصبة، فصار الفعل المضارع يقرأ منصوبا بفتحة، لن يقرأ منصوب، لما آتي بأداة جزم لم يقرأ شعبان القرآن مجزوم، فلم أداة جزم يقرأ فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون يقرأ. واضح؟ هذه عوامل، هذه إيش؟ عوامل مؤثرة في الكلمات. قال لنا عوامل الإعراب وهي أحكام الكلام مركبة. الآخر التصريف، يعني كلمات لها تصريفات، مثل ما أمر معنا قبل قليل قلنا مسيطر، أصلها فطرة فترجع بها إلى أصلها. قال وهي أحكام الكلمات قبل تركيبها. وقد ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب القرآن ما يحتاج إليه من المشكل والمختلف، يعني الأشياء التي يشكل معناها والتي يختلف الناس في فهمها أو ما يفيد فهم المعنى أو ما يختلف المعنى باختلافه. يعني هو الآن المؤلف يذكر لك أنه لم يأتي بالنحو كله، وإنما اعتنى بالنحو الذي يؤثر في فهم كلام الله جل وعلا. وإما تعرض إلى سوى ذلك من الإعراب السهل الذي لا يحتاج إليه إلا المبتدئ، فإن ذلك يكون بغير كبير فائدة، يعني في أشياء من النحو ليس فيها فائدة كبيرة لا تفيد كثيرا. فهو يقول تركت هذا كله وإنما ذكرت في كتاب هذا من النحو ما يعين على فهم كلام الله جل وعلا. هذا ما يتعلق بعلم النحو. بقي عندنا العلم الثاني عشر ونختم به إن شاء الله درس اليوم، علم البيان. طبعا اليوم الدرس دسم شوي معليش، يعني كنا في السابق الدروس كانت سهلة، دخلنا في ما يتعلق بعلم البلاغة وعلم الأدب وعلم الصرف وعلم النحو، لكنها مفيدة بإذن الله. انتقل المؤلف إلى آخر علم ذكره في هذا الباب، هو علم البيان. ما هو علم البيان؟ قال علم البيان علم شريف، علم شريف يعني علم من العلوم الشريفة المفيدة التي لها أهمية، لأنها تتعلق بإيش؟ بالكلام والتعلق بالبيان. فقال تظهر به فصاحة القرآن، لأن الله تعالى قال بلسان عربي مبين، يعني إيش؟ واضح بليغ. هنا قال علم البيان علم شريف تظهر به فصاحة القرآن الكريم. وقد ذكرنا منه في هذا الكتاب فوائد فائقة ونكتا مستحسنة رائقة. النكت ما هي اللي تضحك، لما الناس اللي قلت نكت ظن أنها الطرائف، لأن النكت عند العرب المراد بها الفوائد، إذا قال نكت يعني فوائد. لكن الناس اصطلحوا في هذا الزمان إذا قيل نكتة أو نكت ظن أنها ما يضحك الناس، لا، في اللغة المراد بالنكت الفوائد. ولهذا ألف بعضهم مؤلفات باسم النكت، النكت لابن حجر مراد بها فوائد. هنا قال فوائد فائقة ونكتا مستحسنة رائقة، وجعلنا في المقدمات بابا في أدوات البيان. ليه؟ قال ليفهم به ما يرد منها مفرقا في مواضعه من القرآن الكريم. جعل قواعد في علم البيان تعين على فهم كلام الله جل وعلا. علم البيان هو علم البلاغة، علم البيان هو علم إيش؟ علم البلاغة. ولذلك من أوتي علما في البلاغة وتأمل تركيب الآيات في كتاب الله جل وعلا يجد أن تركيبها تركيب بديع. وعلم البيان له أقسام ثلاثة، له أقسام إيش؟ ثلاثة، علم البديع وعلم البيان وعلم المعاني. علم البديع وعلم البيان وعلم المعاني. فصل المؤلف في الباب العاشر تفصيلا مرة معنا عن هذا العلم، وذكر القصص والتكرار وغيرها، وهذا كله مرة معنا فلا داعي للإعادة. سنذكر مثلا أمثلة تبين لك شيئا من هذا البيان. قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين، هل هناك مشرقان مغربان؟ في آية رب المشارق والمغارب، في آية رب المشرق والمغرب، فمرة يأتي بمفرد ومرة مثنى ومرة جمع، هذا كله بلاغة. فالآية التي في المزمل رب المشرق والمغرب دالة على المشارق كلها والمغارب كلها، لأن اسم جنس، المشرق جنس يدل على جميع المشارق، لأن الشمس لها مشرق في الشتاء ومشرق في إيش؟ في الصيف، فباعتبار هذا الأمر يكون مشرقان ومغربان باعتبار الفصول، باعتبار تعدد إشراق الشمس في الأماكن يكون جمع للشمس مشارق متعددة ولها مغارب متعددة بتعدد إيش؟ الأماكن والبلدان. وإذا ذكرك جاءت الآية بذكر المشرق والمغرب مفردين فهو جنس المشرق، يعني جنس الإشراق. أنا أقول مثلا في آية سورة البقرة: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، مساجد جمع إيش؟ مسجد. طيب، ولا تقربوا، ولا في آية البقرة أيضا: ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد. لكن في سورة التوبة: لمسجد أسس على التقوى، لمسجد واحد. فالجمع له اعتبار والإفراد له اعتبار، مثل في سورة العمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. ما المراد بالناس الأولى وما المراد بالناس الثانية؟ كلها ناس، الناس معربة. الذين قال لهم الناس، الناس هذه واحد، شخص واحد جاء إلى الصحابة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخوفهم وقال: إن قريشا قد جمعت جموعها لقتالكم بعد أحد. فعبر عن هذا الشخص بيش؟ بلفظ الناس. الذين قال لهم الناس إن الناس، الناس الثاني من هم؟ قريش. إن الناس، لاحظ، فاختلفت، اللفظ واحد لكن المعنى المراد به يختلف، وهذا بلاغة، وهذا إيش؟ بلاغة في كتاب الله جل وعلا. وهل هم جرى، يعني لو أردنا أن نقف مع الآيات نتأمل البلاغة لطال بنا المقام. عندك كذلك ما سمى بأسلوب الالتفات: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كله إيش؟ لا ماشي الآن الكلام، الحمد لله تكلم عن إيش؟ بضمير الغيبة، صح؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، تغير الأسلوب الآن صار إيش؟ خطاب. في الأول كان إيش؟ بضمير الغيبة تكلم، تحمد الله جل وعلا وتذكر من أسمائه وصفاته، ثم انتقلت مخاطبا رب العالمين: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا، خطاب. هذا الأسلوب يسمى إيش؟ التفات. وهذا الالتفات أسلوب بديع فيه لفت انتباه. الآن وأنت تتأمل آيات كيف انتقل الرب جل وعلا من ضمير الغيبة إلى ضمير المخاطب، فيه شد انتباه. الذي عنده دراية بعلم البيان والبلاغة يدرك هذا المعنى، الانتقال العجيب، انتقال من أسلوب إلى أسلوب. كذلك التقديم والتأخير، يعني يقدم شيء يؤخر شيء آخر، هذا التقديم والتأخير له هو أسلوب بديع وبليغ وله مغزى، له مغزى. فهذا يتطلب منك دراية بعلم البلاغة وعلم البيان. هذا ما تعلق بهذا الباب، وبإذن الله تعالى إن شاء الله اللقاء القادم بإذن الله تعالى نتكلم عن الباب الخامس، عن أسباب الخلاف بين المفسرين ووجوه الترجيح، وقد أخذنا منها سيرا في السابق. بإذن الله تعالى أرجع الكلام عنها إلى لقاء قادم، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول نسمع، وأن يكون ذلك حجة لنا عند الله سبحانه وتعالى. وأشكر لكم استماعكم وإنصاتكم، الله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.